أنا ودان يا دان يا دان يا وان أنا ودان يا دان يا دان ودان يلا أسمع هلا هلا يا سيد محضر من صبح محضر مسجدي وعجابي محضرة إن جيت أعلق على المنشور محضري أدخل منشور مجبور أعلق لها مجبور مغرم وتعجبني الصورة ليه عم أتابع لها وشهور بالصمت تابع ما تظهر وداني وداني وعدنا ودان وداني الحب ما ينفع دكتور ما لدوا غير دكتورة مسرور يا غالي يا مسرور والنفس بالحب مسرورة على شباكك أنا مأسور وانت في القلب مسرورة معجب بها راعدة ومسحور ضو القمر شاعلي نورة سبحان خالق بنات الحور يا ليتني يومي بازورة وداني وداني لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات.